نواصل درسنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. وقد بدأنا كما بدأ المصنف رحمه الله تعالى وكما هي عادة أهل العلم الذين يصنفون المصنفات في الفقه الإسلامي، وكثير وعادة كثير من علماء الحديث الذين خصصوا مؤلفات لأحاديث الأحكام يبدأون بكتاب الطهارة. وقد رأينا وذكرنا أن الحكمة من بدئهم بكتاب الطهارة وهي أن المطلوب من المسلم من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وهي افتتاح الصلاة افتتاحها الطهور. من هنا ناسب أن يبدأون بهذا الكتاب الذي يعني كتاب الطهارة الذي تذكر فيه أحكام الطهارة وأحكام المياه وأحكام الآنية وما يتعلق بها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أول الكتاب أول حديث، حديث عن البحر لما سئل عليه الصلاة والسلام عن البحر، في قصة جاءه أحد الصحابة وكان يعمل في البحر فقال إنا نركب البحر ولا نأخذ كثيرا من الماء، يكون معنا قليل من الماء، فإن شربناه عطشنا أو نحو ذلك، نعم، أو فإن توضعنا به عطشنا وإن تركناه فأفنتوضأ بماء البحر؟ هذا السؤال. فقال عليه الصلاة والسلام في البحر، قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتر. ثم ذكر المؤلف بابا آخر أو حديثا آخر أنه قال كتاب الطهارة باب طهورية ماء البحر وغيره، وسيذكر بعض الأحاديث التي فيها حكم غير ماء البحر من حيث الطهورية. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. متفق عليه. نعم. متفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله. نعم. هذا هو الحديث الثاني مما أورده المصنف في كتاب في باب طهورية ماء البحر وغيره. انتهى من ذكر حكم ماء البحر ثم ذكر هذا الحديث عن أنس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة إلى آخر الحديث. أولا الشيخ عندما ذكر هذا الحديث الشيخ ابن تيمية مجد الإسلام قال متفق عليه، متفق عليه يعني هذا الحديث بهذا اللفظ متفق على روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا في مقدمة الكتاب أنه إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، وعلى هذا فالحديث صحيح لا شك في صحته فلا نحتاج إلى البحث عن سنده. هذا من حيث صحة الحديث. يبقى معنا قبل أن نذكر أحكامه لابد أن نشير إلى هذا المعنى أو هذا الذي هذه القصة التي ورد فيها الحديث. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت الصلاة أو حان وقت الصلاة رواية صلاة العصر فالتمس الناس الماء الوضوء يعني الماء حانت يعني ما معنى حانت؟ يعني حلت حلت حصلت ضرب وصل يعني حان الشيء يعني وقت حينه أوانه. ويقول التمس الناس الوضوء، الوضوء بفتح الواو يعني إيش؟ الماء الذي يتوضأ به مثل الغسل، الغسل والغسل مثل الطهور والطهور. فالمفتوح يعني الماء ما يتوضأ ويغتسل ويتطهر به، وبالضم الطهور والوضوء يعني الفعل الفعل. ومن أهل اللغة من يقول كل يدل على هذا وعلى هذا. يقول التمس الناس الوضوء يعني يبحثون عما ليتوضأ فلم يجدوا. في بعض الروايات جاءت أنها يعني ذكرت المكان وأنهم كانوا في سوق تسمى الزوراء، كانوا في مكان في سوق فالتمسوا ما ظلم. وفي رواية جابر ستأتي أنه كان في سفر سيأتي. لكن القصة يقول التمس الناس الماء الوضوء، الوضوء يعني الماء، فلم يجدوا. وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء صغير، قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء في يده، بل يعني وضع يعني يده في ذلك الإناء، وأمر الناس أن يتوضعوا منه. إناء في بعض الروايات تقول إنه لم يمكن يعني يتمكن عليه الصلاة والسلام من إدخال يده فيه كلها، إناء ضيق كان أدخل أصابعه صغير، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الإناء ثم أمر الناس أن يتوضأوا من هذا الإناء الصغير، فطار الماء من بين أصابعه من أصابعه ينبع نبعا من أصابعه، وتوضأ الحاضرون جميعا عن آخرهم من أولهم قال إلى عند آخرهم يعني كلهم توضأوا كلهم. قوله إلى عند آخرهم يعني كلهم. ففيه علم من أعلام النبوة، نبوة صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هذا من ما من غير العادة الشيء المعتاد النبع يكون من يعني من الأرض من الجبال من يعني منابعها، لكن أن ينبع الماء من يد الآدمي من أصابعه بهذه الكثرة ويكفي هذا العدد فهذه معجزة، معجزة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، أو هذه كرامة حديثا هي كرامة من كراماته صلى الله عليه وسلم، يضع يده في الإناء فينبع الماء فيخرج منه ما يكفي لهذا العدد. وسيأتينا أن العدد كانوا 80، وفي رواية أخرى في رواية جابر في سيأتي الحديث أن العدد الذين توضأوا واغتسلوا من الماء في موضع آخر كانوا 1400، كان في الصلح أو في وقعة الحديبية كما سيأتي في حديث جابر. فهذا فيه علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم. يقول نحن عندما نتحدث عن هذه الأحاديث لابد لنا أن نتعرف على راوي الحديث ثم على معاني الحديث مفرداته وعلى معناه وأحكامه. أنس بن مالك في الصحابة معروف مشهور رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما رأينا صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من أهل السنن والمسانيد. معانيه كما قلنا حانت يعني حضرت، والوضوء هو الماء. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي يعني جاء له، أتي في الحديث فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بماء يعني بماء للوضوء، جاء إليه الوضوء. وقد بين البخاري في رواية أن ذلك كما قلنا في الزوراء يسوق بالمدينة. نعم. قال قوله ينبع يعني ينبع بفتح أوله بفتح الواو وضم الموحدة اللي هي الباء، ينبع بمعنى يفور يظهر، حتى توضؤوا من عند آخرهم إشارة إلى أنهم كلهم توضؤوا الحاضر. نعم. نعم. نعم. قوله ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله، على مثل معناه. المعنى يعني هذا اللفظ ورد عند البخاري ومسلم وأحمد، ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس احتاجوا إلى الماء ليتوضأوا فلم يجد، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، هنا في الإناء في هذا الحديث، فنبع الماء فتوضأوا، حصل منه ماء كثير حتى توضأوا منه. في معنى هذا الحديث وليس بلفظه في قصة أخرى يرويها جابر، وحديث جابر لفظه كما في البخاري عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، سيأتينا معنى الركوة، فتوضأ أخذ يتوضأ، فجهش الناس إليه يعني أقبلوا، فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه، الشيء الذي بهذه الركوة، ووضع يده في الركوة فجعل يثور الماء بين أصابعه كأمثال العيون صلى الله عليه وسلم، فشربنا، جابر يقول فشربنا وتوضعنا. الذي التابع الذي يسأل جابر يخبره قال له كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 500 نعم. فهذا من باب علامات النبوة، وقد ذكره الإمام البخاري في باب علامات النبوة. نعم. هذا الحديث والذي قبله كذلك جاء عن علي رضي الله عنه في حديث قال فيه ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حجته صلى الله عليه وسلم. يروي علي طبعا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حجها رواها كثير من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله وعلي بن عمر وعلي بن أبي طالب. علي في روايته يقول ثم أفاض رسول الله، يعني ذكر سياق حجته عليه الصلاة والسلام، وفيها ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فأفاض من منى إلى مكة، فدعا بسجل من ماء، دعا طلب سجل من ماء، والسجل الدلو من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ، رواه الإمام أحمد سيأتينا شرحه. هذا الحديث أو هذه الأحاديث الثلاث ما المقصود منها؟ ما مناسبة ذكرها هنا في كتاب الطهارة؟ ما مناسبة ذكرها في كتاب الطهارة؟ ما نوع هذه المياه؟ ما نوع هذه المياه التي جاءت؟ أيوة، كلها يجمعها معنى واحد هو أنها ماء مبارك، فالماء الذي نبع بين يديه من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الركوة التي وضع فيها يده صلى الله عليه وسلم، يعني ماء جاء بمعجزة، إذا فهو ماء مبارك، ماء لا كسائر المياه. وكذلك ماء زمزم، كذلك ماء زمزم ماء مبارك، لأنه أرسله الله سبحانه وتعالى بواسطة عن طريق، يعني بعثه عن طريق جبريل عليه السلام لسارة وأذنها إسماعيل كما هي في القصة المعروفة. إذن فماء زمزم ماء مبارك، والماء الذي نبع من بين يديه صلى الله عليه وسلم ماء مبارك، وقد توضأ منه الناس. إذن فيه إشارة إلى أن الماء المبارك يتوضأ به وهو طاهر مطهر، يعني وأنه يجوز أن يتوضأ به. سنعرف ماذا ما فيه من الأحكام. يعني في الحديث دليل على مشروع، أولا لما ذكر في حديث أنس أن الناس عندما حان وقت الصلاة ذهبوا يبحثون عما فلم يجدوا إلا شيئا قليلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل رسول الله بهذا؟ طبعا هو من حكمة الله ومن إرادة الله ليبين للناس صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤكد صدقه عليه الصلاة والسلام، فجعل هذه علامة من العلامات. لكن من حيث المبدأ أصلا ليس هناك إلا ماء قليل يكفي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس جاءوا يطلبونه، ما الذي صنع؟ يعني مكنهم أن يتوضأوا من ذلك الماء وهو بظاهره قليل، وهو بظاهره قليل. إذن ففيه دلالة على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة، يعني لو كان عندك ماء قليل فقط وفيه من يحتاجه للطهارة وقد لا يكفي لشربك ووضوئك، فهل يشرع لك أن تعطي المحتاج إليه ليتوضأ، أو أنك يعني تحتفظ به ولا تعطيه منه شيء إذا كان قليلا؟ في الحديث إشارة إلى أنه عند الضرورة تجوز تشرع المواساة ولو أنك ستحتاجه فيما بعد، لكن تعطي من معك أو من أحتاج إليه عندك، وإذا حان وقت صلاة أخرى أو تجد إلى مشرب فيما بعد سيجعل الله لك سبيلا. نعم. وإن كان في الاستدلال بالحديث على هذا، في هذا الحديث فيه نظر، لأن هنا من الذي بين يديه الماء القليل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أعطاهم هذا القليل فقط في حدوده أو أنه حصل منه شيء كثير؟ حصل منه شيء كثير، إنما من حيث المبدأ أنه في نظر الناس شيء قليل وأعطاه، فيؤخذ منه هذا الحكم مشروعيا أن يعطى الماء عند ضرورة. وإلا فالماء عندما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه كان ماء كثيرا تفاه وزال. كذلك من ما يدل عليه الحديث أن اقتراف المتوضي من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا. الحديث فيه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده في الإناء فنبع منه، فأخذ الصحابة يتوضؤون من الإناء وهو ينبع، لأن لم يفض وسير يعني غدير أو بركة أو لا، هو ينبع من الإناء والناس يتوضؤون من الإناء يختلفون منه. إذن فالاقتراف من الإناء للمتوضي وحتى للمغتسل كما سيأتينا لا يجعل الماء الذي يقترف منه مستعملا، وسيأتينا بعد قليل أو قد يكون في درس آخر أن الماء المستعمل إذا شخص توضأ من إناء وبقي بعد شعره، يعني بقي بعد الوضوء، هل يكون هذا الماء مستعمل أو لا؟ ثم إذا كان قلنا أنه مستعمل هل يصح التطهر به أو لا؟ سيأتينا الكلام فيه. لكن الحديث هذا فيه دلال على أن من اقترف من الماء ولو كان الوعاء الذي فيه الماء صغيرا، فهذا الاقتراف من الماء للوضوء لا يجعل الماء مستعمل، حتى يدخل في الخلاف الذي قال أنه يجوز باستعمال الماء أو لا يجوز، يعني الوضوء باستعمال الماء المستعمل أو لا يجوز. نعم. وكذلك في الحديث دلالة على أن إدخال أو أن غسل الكفين اليدين قبل إدخالهما في الإناء إنما هو مندوب وليس بواجب. ورد في الحديث أن إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسله مثلا، فيه مسألة فيها خلافين، هل هو واجب أو مندوب؟ الشافعي يستدل بهذا الحديث على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء مندوب وليس بواجب، وسيأتينا الكلام على هذا الحديث. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسله ما ثلاثة، سيأتينا الحديث الكلام فيه. أيضا من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، بل هي أيضا من أحكام، وهو الذي قلنا مناسبته في ذكره في الباب، أن الماء الشريف المبارك يصح التطهر به، يصح أن يتوضأ به ويصح أن يغتسل به. الحديث دلالة على الوضوء، وهل الغسل فيه؟ قالوا يجوز، وبعضهم منع الغسل لما فيه من يعني احتمال إزالة بعض النجاسات. هنا يقول الماء الشريف يجوز رفع الحدث به، ولهذا قال المصنف المجد ابن تيمية بعدما ذكر الحديث قال وفيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، من ماء زمزم. رفع الحدث، الوضوء رفع الحدث أصغر، وقد توضع الناس من الماء الذي نبع من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماء مبارك، وماء زمزم لا يعدو أن يكون ماء مباركا مثل هذا الماء الذي نبع من بين أصابعه. فإذا صح وجاز أن يتوضأ بهذا الماء المبارك فيجوز أن يتوضأ ويتطهر بماء زمزم. لكن هل يجوز أن يعني بكرها بعض أهل العلم رفع الحدث بها، لكن هم ليس لهم دليل المانعون من رفع الحدث بماء زمزم أو من الاغتسال به، ليس لهم دليل إلا أنه ماء شريف مبارك، وقالوا لا ينبغي أن يستهان به ويعمل ويرفع به الأحداث. لكن الحديث هذا صريح بأن الماء المبارك يصح أن يتوضأ به، فإذا صح أن يتوضأ بماء بهذا الماء المبارك الذي نبع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصح أيضا أن يتوضأ بماء زمزم لأنه مثله في الصفة. نعم. ومما يؤيد هذا رواية علي التي ذكرنا، وفيها في إحدى الروايات أنه أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل والسجل الدم من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، الذي في البخاري أنه شرب منه، لكن في بعض الروايات رواها أحمد في أول مسند علي في مسند الإمام أحمد أنه قال فدعا بسجل من ماء فشرب منه وتوضأ. هذا دليل على أنه أيضا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم. ففي الحديث الأول حديث أنس دليل على الماء المبارك وماء زمزم مثله، وفي حديث علي نص في المسألة إن صح وهو يستدل به. نعم صحيح، الترمذي صححه واستدل الذي أخرج الحديث أهل السنن وصححه الترمذي. نعم اقرأ شيخ. باب طهارة الماء المتوضأ به. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. متفق عليه. نعم. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهو بكامله لأحمد والبخاري. نعم. هذان الحديثان، أولا هذا الباب في باب يعني الذي عقده المصنف قال باب طهارة الماء المتوضأ به. الماء المتوضأ به هل هو طاهر أو يكون بالوضوء التوضأ به نجس؟ سيأتي الكلام على أنه هل هو مع كونه طاهر هل مطهر يتوضأ به مغتسل أو لا، سيأتي بباب آخر. لكن هنا باب طهارة الماء المتوضأ به، يعني إذا توضأ من ماء أو توضأ في ماء، فهذا الماء الذي توضأ منه المتوضئ يبقى على طهارته أو أنه ينجس بسبب رفع الحدث به؟ نسمع الحديث. سمعنا جابر يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، يعني يزوره وهو مريض، وهو قال يعودني من عيادة المريض وأنا مريض لا أعقل، بمعنى أنه في بعض الروايات أنه أقشي عليه، فتوضأ وصب وضوءه عليه. متفق عليه. وحديث صلح الحديبية حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن الصحابة كانوا يعني ما كان صفوف صاقة أو مقامة أو كذا إلا تلقفها الصحابة وأخذوها ودلكوا بها أيديهم ووجوههم، معناه أنه ما يصبح وإذا توضأ يعني كادوا يقتتلون على وضوءه، يعني يأخذونه، فمنهم من يشربه ومنهم من يتوضأ به ومنهم من يغسله كذا إلى فهذا به دلالة على طهوريته، لأنه لو كان نجسا سيأتي بالأحكام. الحديث أو الحديثان من حيث صحتهما صحيحان لا شك به، لأن الأول حديث جابر متفق عليه مثل حديث أنس رواه البخاري ومسلم وأحمد، وحديث صلح الحديبية أيضا موجود بكماله للإمام أحمد وللبخاري. فمدام رواه البخاري فهو صحيح. يبقى معنا من هو جابر بن عبد الله، ومن هو المسور بن مخرمة، ومن هو مروان بن الحكم. هؤلاء كلهم جابر من الصحابة رضي الله عنهم ومن أشارهم معروف مشهور. المسور بن مخرمة هو المسور بن مخرمة القرشي الزهري، ولد بعد الهجرة بسنتين وقدم بل قدم به المدينة في ذي الحجة عام الفتح سنة 8، يعني ولد قبل الهجرة بسنتين وقدم به إلى المدينة في عام الفتح سنة 8، يعني عمره 10 سنين، وكان يلزم عمر بن الخطاب وكان من أهل الفضل والدين. استمر يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة كان مع الزبير بمكة ومع ابن الزبير بمكة، عبد الله بن الزبير أثناء خلافته بمكة، وقد أصيب بحجر من أحجار المنجنيق وتوفي رحمه الله تعالى ورضي عنه. كانت وفاته سنة 64 هجرة. هذا المسور بن مخرمة. أما مروان بن الحكم فهو معروف ومشهور، مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، قيل إن له صحبة وقيل أنه لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل بعد الهجرة بأربع سنين، وكان في الفتح وفي حجة الوداع مميزا، يعني بلغ سن 80. وبعض أهل العلم يقول لا يدرى أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو لا، ولم تثبت له صحبة كما يقول بعضهم، لأنه عام الفتح كان مع أبيه في الطائف مما خرج عن مكة في الطائف، ولم يحضر لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من يعني على هذا من كبار التابعين، وله تاريخ مشهور، وهو أبو خلفاء بني أمية بعد معاوية وبني. حديث جابر يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، يعني يزوره لكونه مريض. في بعض في البخاري في كتاب الطب يقول جاء يعودني ماشيا صلى الله عليه وسلم، يعني أتى إلى بيت جابر يعوده يزوره وهو مريض ماشيا على قدميه صلى الله عليه وسلم. قوله لا أعقل يعني لا أفهم، ولم يقل لا أعقل شيئا، في بعض الروايات قال لا أعقل شيئا، ولكن حذفها هنا دليل على ما به من شدة الألم، بل في بعض الروايات أنه مغشى عليه من شدة المرض الذي به. ثم قوله وضوئه كما قلنا هناك، فدعا التمس الناس وضوءا يعني ماء، فيحتمل أن يكون المراد صب الماء لما قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه عليه. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه على جابر وهو مريض في استشفى. هل الوضوء الذي صبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الماء الذي توضأ به، يعني ما بقي بعد وضوءه الإناء، أو أنه وضوءه الذي خرج من نزل من الأعضاء من فوق؟ كلاهما محتمل، هذا وهذا، ولكن الأول أظهر، يعني كونه لا بل يعني كونه الوضوء الذي الماء الذي خرج نزل من أعضاء الوضوء وتجمع هو الأظهر، لقوله في حديث الباب فتوضأ وصب وضوءه علي. نعم، وفي رواية فتوضأ وصبه علي، يعني صب ما توضأ به الماء الذي توضأ به. وفي حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ما تنخم، التنخم دفع الشيء من الصدر والحلق إلى الخارج. هذا الحديث بل هذان الحديثان، حديث جابر وحديث المسور ومروان، على أي شيء يدلان من الأحكام؟ في حديث جابر توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الوضوء إما ما بقي من الماء الذي توضأ به أو ما تجمع من وضوئه فصبه عليه، دلالة على